بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. طيب، اليوم معنا الضبط، وتركنا البدعة والكلام عليها، لأن البدعة يعني أمر مختصر، بدعة مفسقة، بدعة مكفرة، وصاحب البدعة الذي يكفر بها هذه ما تقبل عند الجمهور. والمفسقة مر معنا الضابط أنه إذا كان أمينا صادقا تقبل ماذا؟ روايته. خلصنا بها وانتهينا. الآن عندنا ما يتعلق بتقاسيم الضبط، تقاسيم الضبط وماذا ينبني عليه. رواية الحديث كما سمع، تعريف الضبط الآن عموما، تعريف الضبط ماذا عموما؟ رواية الحديث كما سمع من غير زيادة ولا نقصان يسمى ضبطا، يقال هذا ضابط. روى الحديث كما سمعه لا زيادة ولا نقصان، يقال هذا الإنسان ضبط الحديث، ضبط ماذا؟ الحديث. والضبط بعد ذلك عندهم على قسمين. القسم الأول ضبط ماذا؟ الصدر، وهو تثبيت ما سمع الراوي في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى طلب منه. هذا من الحفاظ، يا فلان حديث فلان يسرد لك الحديث، هذا معنى أنه ضابط ضبط صدر، تثبيت ما سمع الراوي في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى طلب منه، من ليل أو نهار، في حضر أو سفر، أين الحديث يسرده، هذا ضابط صدر. القسم الثاني الذي يقابله ضابط ماذا؟ ضبط كتاب، وهو أن الإنسان يكتب مروياته في كتابه مع مقابلته بنص ماذا؟ الشيخ، بكتاب ماذا؟ الشيخ، مع حفظه في صندوق مأمون حتى لا يزاد فيه ولا ينقص ماذا فيه. فيقولون ضبط الكتاب صيانة الراوي كتابه وحفظه، يصونه ويحفظ هذا ماذا؟ الكتاب، بعد أن يسمع المرويات من الشيخ سماعا صحيحا، ثم بعد ذلك يجعل مقابلة يذاكر أصحابه أن هذه الأحاديث بالفعل الذي سمعناها من الشيخ، وأيضا يقابل بأصل الشيخ فيصون كتابه. حينما يثبت أن هذه الأحاديث بالفعل رويت ماذا عن الشيخ، ماذا يفعل بكتابه؟ يصون الكتاب، يحفظ ماذا؟ الكتاب، حفظ الكتاب إلى أن يؤدي يعني ماذا؟ إلى أن يؤدي ماذا ما فيه، إلى أن يؤدي ماذا ما فيه. هذا يسمى ضبط ماذا؟ كتاب. ثم ذكروا بعد ذلك بماذا يعرف ضبط الراوي، كيف نعرف أن الراوي ضابطا، كيف نعرف أن الراوي ماذا ضابطا. عندنا طريقان، عندنا ماذا طريقان، إما طريق من طريق من لم يعاصر الراوي، وإما الطريق الثاني طريق من عاصر الراوي، من عاصر ماذا الراوي. الشخص الذي لم يعاصر الراوي كيف يعرف أن الراوي ماذا ضابطا؟ ولهذا تجد توثيقات ماذا لبعض العلماء، للذهبي، للحافظ ابن حجر، يوثق فلان وفي زمن النسائي، كيف وثق هذا الشخص وكيف حكم عليه بالضبط إلى غير ذلك. بهذه الطريقة فالضبط يعرف ماذا بأمرين، موافقة الراوي لمن شاركه ماذا، لموافقة الراوي لمن شاركه بقي صرت كانوا موافقة الراوي لمن شاركه في شيخه أو في شيوخه، موافقة الراوي لمن شاركه في شيخه أو في شيوخه، يعني يوافق الراوي غيره من التلاميذ الذين شاركهم ماذا في شيخ معين أو في شيوخ ماذا معينين، موافقة الراوي لمن شاركه ماذا في شيخه أو في شيوخه، في الكل أو في الأغلب، أي بمعنى أنه يوافق الرواة الذين اشتركوا معه في هذا الشيخ أو اشتركوا معه في هؤلاء المذان المشايخ، يوافق هؤلاء الطلاب فيما رووه، ما يكون يروي أشياء والطلاب ما يروون هذه الأشياء، يعني الرواة يعني كأن يكون شاركهم في 100 حديث، يعني الرواة يعني عندنا 3 وأحد الرواة والأحاديث المروية عن هذا الشيخ 100 حديث، فنريد أن نختبر ماذا هذا الراوي، هل هو من ماذا من الضابطين، فنقول هات ماذا مروياتك، فنسمع المرويات الذي سمعها من الشيخ 100، فنعرضها على مرويات باقي التلاميذ، فإذا كان يوافقهم في الكل يعني الكل أي في 100 أو يوافقهم في الأكثر أي في 80 حديث، نقول أنت ضابط. هذا يعرف به ضبط الراوي، يعرف به ماذا ضبط الراوي. فهذه طريقة تسمى الصبر والتتبع، نتتبع مرويات الراوي ونسبر مرويات ماذا الراوي، كأن تكون أنت من المتأخرين تريد أن تحكم على راوي أرفع منك يعني أسبق منك زمنا، فتريد أن تعرف هل هذا الراوي ضابط، هل هذا الراوي ماذا ضابطا أو لم يكن ماذا ضابطا، فتنظر مروياته الذي اشترك فيها مع بعض التلاميذ، قد يكون روى عن هذا الشيخ 100 حديث، التلاميذ الآخرون روى عن هذا الشيخ 100 حديث، فتقابل بين أحاديثه وبين أحاديث الرواة، فإذا كان يوافقهم في هذه الأحاديث يعني في الكل هذا ضابط، وإن كان يوافقهم في الأكثر أي في 80 حديث نقول أيضا أنت ضابط، أنت ماذا ضابط. ما هو الذي يقابله سيأتينا. الثاني يعني كيف يعرف ماذا الرب؟ بتنصيص إمام من الأئمة. يأتي الإمام أحمد فيقول فلان ضابط، خلاص انتهيت، هذا إمام تتقبل منه هذا الخبر. يأتي الإمام البخاري، يأتي الإمام أحمد، يأتي ابن مهدي، يأتي ابن معين فيقول فلان ضابط. كيف عرف أنه ضابط؟ خلاص قد سبر مروياته وجالس وعرف ماذا ضبطه. فهذه تحصل بالمعاصرة، وتلك تحصل ماذا؟ بالصبر والتتبع. فالضبط يعرف ماذا؟ بأمرين، إما عن طريق الصبر والتتبع لمرويات الراوي في من شارك ماذا من الرواة، في شيخ أو في شيوخه، أو يعرف ماذا؟ بتنصيص إمام من الأئمة. يقول الإمام أحمد هذا الراوي ضابط، كيف عرفه؟ خلاص عرفه، جالس وسمع منه، وكذلك يعني ماذا تحدث منه وأخذ ماذا منه بعض الأحاديث، فعرف أنه ماذا؟ أنه ضابط. إذن هذه من شروط الحديث المقبول، من شروط الحديث المقبول أن يكون ماذا؟ ضابطا. ومر معنا أن الضبط قد يكون تام وقد يكون خفيف، والتام هو ماذا؟ يعني شرط أصحاب الصحيح، والخفيف هو ماذا؟ شرط أصحاب هذا الحديث الحسن. فالضبط على قسمين، ضبط تام وضبط ماذا؟ يعني ناقص. ضبط ماذا تام وضبط ماذا ناقص، والكل يقال فيه ضبط، والكل يقال فيه حديث مقبول، حديث من قسم المقبول. إذن من شرط الحديث المقبول أن يكون راويه ضابطا، إما ضبط تام وإما ضبط ماذا ناقص. ثم بعد ذلك قسمنا إلى قسمين، ثم بعد ذلك ذكرنا بما يعرف به ضبط الراوي، كيف تعرف أن الراوي ضابطا. هذه خلاصة ما يذكرونه هنا، بارك الله.